اللهم يا من بيده مقاليد كل شيء، اللهم يا قادر، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم اشف مريضهم واحمل حافيهم وداوي جرحاهم واسق ظمآهم وأطعم جائعهم وكلهم يا رب العالمين، اللهم وارحم موتاهم، اللهم وتقبل شهداءهم، اللهم كل الأيتام والنساء والشيوخ، اللهم كل النساء والأيتام والشيوخ والأطفال، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم وعليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم وكل إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم كل إخواننا في اليمن، اللهم وكل إخواننا في بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم ووحد صفوفهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم وعليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والشيعة الرافضة، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم وكل عليهم يا رب العالمين، اللهم وأنزل بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم وحرر مقدسات المسلمين من أرض من أيدي الغاصبين، اللهم حرر الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح فتيات المسلمين، اللهم وانفع بهم الأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم واحفظ إخواننا المبتعثين في الخارج يا رب العالمين، اللهم وردهم إلينا بالعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك واهده بهدايتك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الحق وتعينه عليه، اللهم ومن أوقف هذا الجامع المبارك اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يا رب العالمين، وأصلح له ذريته يا رب العالمين، اللهم وفق العاملين في هذا الجامع المبارك، اللهم أصلح نياتهم يا رب العالمين، وقو عزائمهم واشدد من أيديهم يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين، اللهم وصل عليه كلما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.